الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تدخل فيها موسيقى وتعلق الأطفال بها مثل قنوات الأطفال كطيور الجنة وغيرها؟ الحمد لله. أما نسبتها للإسلام فأنا أعارض فيه في الحقيقة، لأن نسبة الشيء إلى الإسلام لا بد فيها من دليل، وما الدليل على أنها أناشيد إسلامية؟ فإن نسبتها للإسلام تضفي عليها المشروعية، والمشروعية حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فأين الدليل الدال على أن الإنشاد داخل في حد المشروعية؟ فضلا عن أن أول من عرف عنهم الإنشاد الديني من الطوائف إنما هم الرافضة وإنما هم الصوفية، فهو إنشاد بدعي محدث يدخل تحت قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا سيما وأن من يفعله إنما يقصد به الدعوة إلى الله عز وجل والتربية على الأخلاق الحميدة. ووسائل الدعوة في مثل هذه الوسائل توقيفية، هذه الوسائل ليست بصحيحة ولا تمت إلى الشريعة بصلة، وليس عليها أثارة من العلم، فضلا عن كثير مفاسدها التي وصلت إليه. وإن نظرة بسيطة إلى حال كثير من الأناشيد التي تنسب إلى الإسلام ظلما وعدوانا وزورا وجهلا، لا يتبين للناظر حكمة العلماء لما قالوا في بداية انتشارها في أوساط الشباب بأنها ممنوعة، مع أن بعض أهل العلم رخص في شيء منها بشروط معينة، لكن أما تجويزها على وجه الإطلاق فإن هذا في الحقيقة ليس كما ينبغي. فإذا أول شيء نحن نعارض في نسبتها للإسلام. وإذا نظرنا إلى حالة كثير من الأناشيد في هذا الزمان لوجدنا أنها قد جاوزت حد القنطرة حتى صفت مصاف الغناء، بل إنها قد تكون أخس وأخبث من كثير من الغناء. لماذا؟ لأن المغني يقدم على الأمر وهو في قرارة نفسه يعلم أنه محرم وأنه يعصي الله عز وجل، ولكن حملته شهوة نفسه ورغبته في ربح المال وجني الثروات الطائلة حملته على أن يرتكب هذا الحرام، ولكن المنشد يقدم أنشودته التي خلطت بالمعازف أو الإيقاعات أو المؤثرات الصوتية المعاصرة، وهو يرى أنه يدعو إلى الله عز وجل وأنه يجمل يعني جانب الدعوة بمثل ذلك، وأنه يعبد الله عز وجل في مثل هذه الأطروحات المسمات بالأناشيد. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدعة عند الشيطان أحب من المعصية، لأن العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا أن يعلم قبح معصيته وينزجر قلبه عنها ويتركها، وأما المبتدع فلا بد أولا أن تقنعه بأن هذه بدعة، لأنه يقوم بها تعبدا وتقربا لله عز وجل. ولذلك التائبون من المعاصي أكثر بكثير من التائبين من البدع، فالتائبون من البدع قليل، إلا أن وما ذلك إلا لأنهم يقولون بأننا نقدم هذا تعبدا وتقربا لله عز وجل. فإذا كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدعة أشد وقعا في الدين وأعظم مخالفة في شريعة رب العالمين من المعصية، فالعاصي يقوم بمعصيته وهو يرى أنه عاص، وأما المبتدع فإنه يقوم ببدعته المخالفة للسنة وهو يرى أنه متعبد لله عز وجل. فهذه الأناشيد في الحقيقة في هذه الصورة لا جرم أنها ممنوعة، فضلا عن أنها تضيع الأوقات ولا تربي دينا ولا تحيي إيمانا ولا تحيي قيما ولا تدعو إلى خلق فاضل يعني بالطريقة السليمة الصحيحة. ونقتصر في وسائل الدعوة أيها الإخوان على ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح، فإنهم نشروا الدين ودعوا إلى الله عز وجل وإلى الصراط المستقيم بطرق واضحة ومناهج سليمة ووسائل مشروعة. فإذا لا ينبغي أن نغير هذه الوسائل، ولا ينبغي أن نتخبط في إحداث وسائل نوصل بها الدعوة إلى الحق عن طريقها. فيكفينا ما قرره لنا سلفنا الصالح من الطرق الطيبة، من إلقاء الكلمات، من الخطب والمحاضرات، من التعليم، من نشر المؤلفات، من الوعظ والإرشاد، من زجر القلوب بالترغيب والترهيب. مثل هذه الطرق يكتفى بها. وأما الأناشيد فلا نعلم أن أحدا تاب بسبب الأناشيد، ولا نعلم أن أحدا صار علامة من تنتفع به الأمة بسبب الأناشيد، فضلا عن أن من سوغ لنفسه الدخول في مثل ذلك ربما يتجه به في آخر الأمر، تتجه به الحال في آخر الأمر إلى أن يكون من جملة المغنين كما حصل لبعضهم. أسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور وأن يهدي القلوب. هذا بالنسبة للعموم. وأما ما القناة التي سألت عنها وهي قناة طيور المسمات بطيور الجنة، فهذه لا جرم، ونحن نعترف في الحقيقة أنها من أقوى القنوات المخرجة لجيل راقص عاشق للغناء. والمحزن في الحقيقة أنها دخلت كثيرا من بيوت الملتزمين والمستقيمين، ولا أدري عن حال هؤلاء، ألا يفرق هؤلاء بين الإنشاد الحلال وبين الإنشاد الغنائي؟ الإنشاد الذي أحله طائفة من أهل العلم يختلف اختلافا كثيرا عن هذا الإنشاد الذي تحمله هذه القناة ويبثه على شاشاتها. الذي يبث على شاشاتها ليس هو الإنشاد الذي أفتى فيه جمع من أهل العلم بأنه حلال، بل هذا إنشاد غنائي، ولذلك لا تكاد تسمع فيه كلمات الأنشودة بسبب صخب الموسيقى وصخب آلات المعازف والمزامير الإلكترونية التي يسمونها إيقاعات الكمبيوتر. فلذلك هي تدخل في الغناء المحرم الذي أدين الله عز وجل به أن تلك الأناشيد حتى وإن كانت موجهة للأطفال فإنما كان حراما على الكبار، كان حراما على الصغار، ولذلك الإسبال حرام على الرجال الكبار، فكذلك يحرم تمكين الصغار منه. لبس الذهب حرام على الرجال الكبار فيحرم تلبيسه للصغار، وهكذا، يعني ما كان حراما على الكبار فهو حرام على الصغار. فلا ينبغي أن نمكن أطفالنا من هذه القناة، بل يجب علينا حذفها من دائرة ما يشاهده أطفالنا. فهي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا واقع مؤسف وأليم في الحقيقة، وخاصة إذا أدخلت هذه الأناشيد ذات الموسيقى الصاخبة والمؤثرات الصوتية المعاصرة، خاصة إذا أدخلت فيما يتعلق بالإعلام الذي يدعى أنه منضبط ومتزن. وهذا من جملة تجاوزات هذا الإعلام التي لا بد للمشرفين والمسؤولين عنه مشكورين أن ينتبهوا لهذه الأمور. فإذا الذي أراه والله أعلم أن الأناشيد التي تبث في طيور الجنة لا تدخل تحت دائرة من أفتى بأن الأناشيد حلال أو بعض الأناشيد حلال، لا، وإنما تدخل تحت دائرة المعازف المحرمة بالكتاب والسنة. والله تعالى أعلى وأعلم.